أيمن خليل. ورحمة الغراء بالخيرات تهدينا. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في لقاء سابق عن حكم الذين يمتنعون عن الطعام وعن الشراب قبيل الفجر بنحو الثلث الساعة، ويمسكون عن طعامهم وشرابهم حينما يستمعون إلى مدفع الإمساك. وبينا أن ذلك ليس من شرع الله في شيء، وأن العبرة هي بأذان الفجر وليس بمدفع الإمساك الذي هو أمر محدث وقع في الأزمان الحاضرة منذ يعني ربما ما يزيد على 200 أو 300 عام، والله أعلى وأعلم. وعلى النقيض من هؤلاء الذين يمتنعون عن الطعام وعن الشراب قبل وقته ويمسكون قبل الوقت الذي تعبدهم الله عز وجل به، فإننا نجد في الجهة الأخرى من يأكلون ويشربون بعدما يؤذن للفجر بنحو الثلث ساعة، وذلك بزعم أن وقت الفجر هذا وقت غير صحيح، على الرغم من أن العبرة بدخول الوقت والأمارة عليه كما بينا هي بأذان الفجر الذي أجمع عليه المسلمون في ربوع الأرض من مشارقها إلى مغاربها، وأجمع عليه أهل كل بلد على اختلاف العصور، وهم يستندون في ذلك لا إلى هوى وإنما إلى دليل شرعي، ولكن هذا الدليل حمل على غير وجهه، ألا وهو الدليل الذي استندوا إليه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، والحديث في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلت من صلاة الفجر فينظر أحدنا إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه، أو كما قال، ففهم من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من صلاة الفجر بإسفار، فينظر الرجل إلى وجه الرجل الذي يعرفه فإذا به وقد عرفه، فاستدلوا بذلك على أن وقت صلاة الفجر يكون بإسفار ولا يكون بغلس، أي بظلمة كالوقت الذي نصلي نحن فيه. وفاتهم أن الإنسان لا ينظر إلى دليل واحد في المسألة، وإنما ينظر إلى الأدلة ويجمع بينها ويزيل ما بينها من تعارض بالسبل المعلومة في علم أصول الفقه، وليس ثمة تعارض بأمر الله. فهذا الحديث يعارضه ظاهريا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيضا في الصحيحين تقول: كانت النساء، أو كان النساء أي نساء المؤمنات، يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينقلبن، أي يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن، أي بأكسيتهن، لا يعرفهن أحد من الغلس، أي لا يعرفهن أحد أو لا يعرفن، وفي رواية لا يرين لا يرهن أحد من الغلس، أي من شدة الظلام، أو كما قال. إذن الصلاة قد أذن لها، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع المسلمون، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته ليست كصلاتنا بل فيها الطمأنينة في كل ركن من أركانها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكان ينصرف مع ذلك بغلس. وعندنا حديث آخر هو حديث أنس لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فقد صلى بهم بغلس، وقد ورد الحديث وقد وردت صلاة الفجر بغلس عن العديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أبي بكر ومذهب عمر ومذهب عثمان من الخلفاء الراشدين، وبه قال الشافعي وأحمد، فهو مذهب الشافعية والحنابلة، وليس ثم التعارض بين الحديثين. فالحديث الخاص بوقت الغلس حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب أمره يدخل صلاة الفجر بغلس ويخرج منها بغلس، ولكنه في أحيان أخرى كان يطيل القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسفروا بالأجر بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر أي أطيلوا القراءة في الفجر، ولكن فهمه البعض خطأ على أنه أخروا وقت الفجر، ليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أي أخروا وقته، وإنما المقصود هو أطيلوا القراءة في الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يدخل صلاة الفجر بغلس، ولكن يخرج منها بغلس في غالب أمره، وأحيانا كان يطيل القراءة في كل ركعة، فربما قرأ بالصافات يقف على رأس كل آية، ويطيل الركوع نحوا من قراءته، ويطيل السجود نحوا من ركوعه، فانظر كيف تكون صلاته صلى الله عليه وسلم، فربما أطال القراءة فخرج من الصلاة بإسفار وقد دخلها بغلس، فليس ثم التعارض بين الحديثين. ومن ثم فوقت الفجر الذي نحن عليه إن شاء الله والوقت الصحيح والإمساك عن الطعام والشراب يكون لهذا الوقت الذي يؤذن للفجر عندنا فيه، ولا ينبغي أن يأكل الإنسان أو أن يشرب بعد ذلك، وإن فعله فإنما ينبغي عليه أن يقضي، لأنه ينبغي أن يحتاط لعبادته، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبذا يعرف الحكم في هذه المسألة، ونلتقي بأمر الله عز وجل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا على حكم آخر في لقاء قابل بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها.